السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صوت الهضبة دي الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. طبعا انتهيت من كتاب فتح الرحمن. الصوت يا حبيبي عزيزي. انتهيت من كتاب فتح الرحمن. طب هذا الكتاب يشتمل على عدة محاور. ما هي؟ هل تعلمون؟ هل هو الكتاب فتح الرحمن يشتمل على عدة محاور؟ أولا هذا الكتاب يشتمل على حروف الهجاء. ثانيا حالات الحرف. حالات ايه؟ الحرف اللي هي كم حالة؟ 20 حالة. تبدأ من الفتح وتنتهي بالمشدد الموقوف عليه. مشدد موقوف ايه؟ عليه. ثالثا بعض الاحكام التجويدية كالمد المتصل والمد المنفصل والمد البدل والمد اللازم والمد ايه؟ المد الطبيعي حالة من حالات الحرف. حالة من حالات ايه؟ الحرف. تمام؟ ان شاء الله اليوم هناخد في الكتاب الثاني الا هو ايه؟ الفتح الرباني. فتح ايه؟ الرباني. طبعا انت اخذتم المدود الثلاث الفرعية التي هي المد البدل والمد المتصل والمد ايه؟ المد البدل حكمه كام؟ حكم حركتين؟ كلمة زي آمنة. طب اتحجوا كده مع بعض؟ ألف مد بدل حركتان. آمنا. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا. هذا الألف يسمى؟ لا أنا عاوز أعرف الألف دي اسمه إيه. هذا الألف يسمى؟ ألف مد. هذا الألف يسمى؟ هذا الألف يسمى؟ أتت الهمزة قبله فيسمى المد مد؟ فيسمى المد؟ فيسمى المد؟ مقداره؟ حكمه؟ جاز. حكمه إيه؟ جاز. كلمة زي جاء. هذا الألف يسمى؟ ألف مد. يسمى؟ ألف مد. يسمى؟ أتت الهمزة بعده في نفس الكلمة فيسمى المد مد؟ فيسمى المد مد؟ حكمه؟ مقداره؟ معايا جاء. جاء. ألف مد متصل واجب؟ ألف مد متصل واجب؟ أربع أو خمس حركات؟ أربع أو خمس حركات؟ جاء. جاء. ما عادش حد يعدي من هنا. هذا الألف يسمى؟ هذا الألف يسمى؟ أتت الهمزة بعده في كلمة أخرى فيسمى المد مد؟ فيسمى المد مد؟ حكمه؟ مقداره؟ اثنان أو أربع؟ طب معايا كده. هذا الألف يسمى؟ هذا الألف يسمى؟ ألف مد. لم يأتي قبله همزة ولم يأتي بعده همزة وسكون فيسمى المد مد؟ فيسمى المد مد؟ معايا ما؟ ألف مد طبيعة حركتان. ألف مد طبيعة حركتان. ما ذا ماذا ماذا. ألف مد منفصل. ألف مد منفصل. جائز. اثنان أو أربع أو خمس حركات. اثنان أو أربع أو خمس حركات. ماذا ماذا. را را را. ألف مد طبيعة حركتان. أراد. أراد. أراد. ماذا أراد؟ ماذا أراد؟ يبقى المد بينقسم ولا تنقسم؟ هتجرب؟ ها؟ متصل ومنفصل وبدل؟ ولا بينقسم إلى إيه؟ و والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا يبقى المد بينقسم لكام قسم؟ أصلي وفرعي. أصل إيه؟ وفرعي. الأصل هو إيه؟ الطبيعي، هذا هو أصلي. والفرع هو إيه؟ إما سبب الهمز أو سبب إيه؟ السكون. المد اللي سبب الهمز مد بدل ومد مقدم رجع، أنتوا المفروض خدتوها صح؟ مد بدل ومد متصل ومد ايه؟ مد بدل ومد متصل ومد ايه؟ بدل حكمه جائز، حكمه مقداره سببه الهمزة، سببه ايه؟ المد المتصل حكمه مقداره أربع أو خمس حركات، سببه في نفس الكلمة. المد المنفصل حكمه مقداره اثنان او اربع او خمس حركات، سببه الدليل على المد البدل. يبقى الهمزه معايا كده، قولوا ورايا، قولوا ورايا، او قدم الهمز على المد ولا ما تقولوش معايا، قولوا ورايا تمام ورايا، او قدم الهمز على المد ولا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، هذا المد يسمى منفصل. الدليل وجائز مد وقصر انفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، هذا الألف يسمى ألف مد متصل لاتصال الهمزة بحرف المد في نفس سبب ايه؟ الهمز. الدليل فواجب ان جاء همز بعد مد، في كلمة وذا بمتصل يعد، هنوضح برضه كلمة دي هناخدها تاني تفصيلا، بس انا بندي مراجعة بسيطة ان شاء الله عز وجل. طب هذه تسمى نون ايه؟ وهذه تسمى نون ساكن، هذه نون ساكن وهذه نون ساكن تمام. هذا يسمى هذا يسمى هذا يسمى تنوين ايه؟ تنوين ايه؟ تنوين ايه؟ هذه تسمى هذه تسمى طب هذه النون هذه ايه؟ اذا اتى عليها رأس الحاء فتسمى نون ساكنة يبقى النون الساكنة المظهرة تنطق وتكتب، تنطق وايه؟ يعني ايه اظهار؟ حد يعرف ايه اظهار؟ هذا المايك مثلا ظاهر، يعني ظاهر واضح، ظاهر يعني ايه؟ مكشوف امامنا، مكشوف ايه؟ فمثلا كلمة زي ينهون، هذه النون عليها رأس الحاء، عليها ايه؟ عليها ايه؟ أتى بعدها الهاء، والهاء من حروف ايه؟ همز، فهاء، ثم عين مهملتان، هذه اللام عليها رأس الحاء، هذه الميم عليها النون. تقولوا معايا وورايا، كل لام أو ميم أو نون عليها سكون مظهرة، كل لام أو ميم أو نون عليها سكون مظهرة، لام سكون مع همزة وصل اظهر قمري، لام سكون مع همزة وصل اظهر قمري، ميم ساكنة اظهر شفوي، نون ساكنة اظهر حلقي، مظهر حرفي. كل لام أو ميم أو نون عليها سكون مظهرة. لام سكون مع همزة وصل اظهر قمري. لام سكون مع همزة وصل اظهر قمري. ميم سكون. ميم سكون. اظهر شفوي. اظهر شفوي. نون سكون. نون سكون. اظهر حلقي. اظهر حلقي. وجدت اللام على رأس الحاء أو الميم على رأس الحاء أو النون على رأس الحاء حكمها إيه؟ حكمها إيه؟ حكمها إيه؟ الإظهار. كلام واضح ولا صعب؟ تمام. دلوقتي عندنا الإظهار والكشف والإيضاح والبيان. كشف الإيه؟ والإيضاح والبيان. أي أن النون الساكنة تنطق وتكتب. تنطق وإيه؟ ركزوا معايا كده. أنا كنت هجي أهم حاجة صيغة التهجي. ركزوا معايا. يا يا يا يا نون ساكنة. نون ساكنة. مظهرة. مظهرة. قبل الهاء المفتوحة. قبل الهاء المفتوحة. ينهى. ينهى. هو. ينهو. ينهو. ينهونا. ينهونا. فالأول الإظهار قبل أحرف. فالأول الإظهار قبل أحرف. للحلق ست رتبت فلتعرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء. همز فهاء ثم عين حاء. مهملتان ثم عين خاء. مهملتان ثم عين خاء. من هذا الكلام يتضح أن النون الساكنة أو التنوين تمام؟ إذا أتى بعده الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء يسمى إظهار حلقي أو حرف. تمام؟ نون ساكنة أتى بعدها همزة تبقى إيه؟ مظهرة. تنوين بعده همزة يبقى إيه؟ مظهر. يبقى عندنا المصطلحات نون ساكنة ساكنة مظهرة. بس كلمة زي عليم خبير مثلا في الآية عليم خبير هنا تنوين ايه؟ بالضم. تنوين ايه؟ أتى بعده الخاء من حروف ايه؟ الإظهار. يبقى نون ميم تنوين بالضم مظهر قبل ده مظهر ايه؟ نون ساكنة حكمها ايه؟ الإظهار. نون ساكنة حكمها ايه؟ الإظهار. يبقى عندنا الإظهار حروفه همز هاء عين حاء غل. هذه الحروف تأتي فين؟ مكانها بعد ايه؟ النون الساكنة أو بعد ايه؟ التنوين. بعد النون الساكنة وبعد ايه؟ كيفية التهجي. ركزوا معايا كده. ما ما ما نون ساكنة مظهرة. نون ساكنة مظهرة. قبل الهمزة المفتوحة. قبل الهمزة المفتوحة. من آ ألف مد بدل حركتان. ألف مد بدل حركتان. آ ما آ ما نا آمنا. من آمن. فالأول الإظهار قبل أحرف. فالأول الإظهار قبل أحرف. للحلق ست رتبت فلتعرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء. همز فهاء ثم عين حاء. مهملتان ثم عين خاء. مهملتان ثم عين خاء. يبقى نون ساكنة أتى بعدها هاء فتبقى حكمها إيه؟ هذه النون تسمى نون ساكنة. تسمى ايه؟ نون ساكنة. أتى بعدها حرف الهاء فتسمى النون ايه؟ نون ساكنة مظهرة. نون ساكنة ايه؟ بسبب الهمز. بسبب ايه؟ الهاء ولا ايه؟ بسبب الهاء. هنا النون نون ايه؟ نون ساكنة. أتى بعدها همزة فتسمى النون ايه؟ نون ساكنة مظهرة. نون ساكنة ايه؟ نون ساكنة ايه؟ ثانيا قولوا معايا عاد لي. لي عالي عالي. ياء مدغمه بها حركتان ياء مدغمه بها حركتان عالي عالي. ميم تنوين بالضم ميم تنوين بالضم مظهر مظهر قبل الخاء المفتوحة قبل الخاء المفتوحة عليم خاء عليم خاء بي خابي خابي ياء مد طبيعة حركتان ياء مد طبيعة حركتان خابي خابي رن خبير خبير عليم خبير عليم خبير. هذا التنوين يسمى ايه؟ ها تنوين تمام؟ أتى بعده حرف الخاء فيسمى ايه؟ إظهار فيسمى ايه؟ لوجود حرف الخاء بعد ايه؟ بعد التنوين بعد ايه؟ التنوين. يبقى حروف الإظهار ما هي؟ ها الهمز والهاء والعين والحاء والغين إذا أتت بعد نون الساكنة أو التنوين فيسميان إظهار فيسميان إيه؟ إظهار. هات أول صفحة كده معانا تدريبات صفحة 23 أقرأ قرأ ورايا و ياء وياء نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المفتوحة وين أ واو ساكنة وين أو ن وين أو ن دليل فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم كلمة اللي انت ليها مي نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المفتوحة من أ خي أخي ياء مد طبيعة حركتان أخي هي أخيه من أخيه الدليل مع بعض ها؟ فالأول الإظهار قبل أحرف حلق ست رتبت فالتع همز فهاء ثم عين ومالتان ثم عين خاء نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المكسورة أن إي ذا إذا ألف مد طبيعة حركتان إذا أن إذا الدليل ها فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق ست رتبت فالتع همز ثم عين حاء مملتان ثم عين خاء. أنتوا مرقمين نفسكم ولا بنسأل إزاي؟ بيسألوا إزاي؟ بالدور ما نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المضمومة من أو وهو مد طبيعي حركتان عشان قبله همزة صح؟ يبقى مد بدل لماذا؟ أتى قبله قدمت الهمزة على حرف المد فسمي المد إيه؟ مد بدل أو وهو مد بدل حركتان أو تي أو تي يا أو تي يا من أوتي من أوتي دليلها فالأول الإظهار قبل أحرف الحرف رتبت فالتع في همز فهاء ثم عين مهملتان ثم عين خاء كو فو كفو واو تنوين بالفتح مظهر مظهر. يبقى دلوقتي عندنا النون الساكنة ايه؟ مظهرة نون ساكنة ايه؟ مظهرة عشان مؤنثة فالتنوين مظهر مظهر عشان ايه مذكر تمام قبل الهمزة المفتوحة قبل الهمزة المفتوحة كفواً آ كفواً آ ح أحد دن أحد أحد كفواً أحد كفواً أحد الدليل الأول الإظهار قبل أحرف الحلق ست رتبت فالتعب فيها همز ثم عين حاء مهملتان ثم عين ده التنوين بالفتح مظهر قبل الهمزة المكسورة عبدا إي عبدا إي ذا إذا عبدا إذا دليل فالأول الإظهار قبل للحرف ست رتب فلتعرف فيها الزل ثم عين حياة ملكة ثم عين خاء روح تقول على الدور تقرأ فين تبدأ منين مش كل وقت تقول كلمة دي ولا أقول تاني كمان أمثلة طب انت قلتي تاء ألف مبدأ طبيعي صح؟ فأنت ما قلتي أصلا تاء ألف مبدأ طبيعي حركة تاء وتقولي تاء رب تاء رب تاء تنوين تاء تنوين إيه؟ تاء تنوين بالفتح مظهر قبل الهمزة ها تارة أو ها أخ أخ را أخرى هذه اللي هي تسمى تسمى ألف مد طبيعي تسهيلا ألف مد طبيعي خلاص أخرى تارة أخرى الدليل ها فالأول الإظهار قبل أح من حرف ست رتبت فلتع همز فهاء ثم عين ومهملتان ثم غين الأخت اللي بعدها لا لا دلوقتي الهزيل يا انا بقول لك الاسئله يا ريت يا بلال عشان ما خلاص بلال خلاص اتفضل يا فندم لا انت كده قراتيها عين ا الف مد بدل حركتان ا يبقى هذا التنوين طبيعي ولا متصل؟ أنا بسألها هي طبيعي ولا متصل؟ المتصل لماذا؟ عشان الهمزة جت بحرف المد صح؟ يا أخواتنا دلوقتي كل أخت مسؤولة من نفسها فهي خطأت في شيء فإحنا بنصلحه مع بعض خلاص؟ يبقى هذه الهمزة إذا تقدمت الهمزة على حرف المد فيسمى المد مد بدل ليس مد إيه؟ طبيعي ولا مد متصل خلاص؟ إذا سبقت الهمزة حرف المد فيسمى المد مد؟ أيسمى المد مد؟ أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمانا أنت حضر الدور من الأول؟ طب ركزوا معي في الكلمة دي عين نون تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزة المفتوحة عين آ ألف مد بدل حركتان ألف مد بدل حركتان آني آني آني يا آنية آنية تن آنية تن عين آنية عين آنية الدليل ها؟ فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت همز فهاء ثم عين حاء مهملة تاني ثم غين خاطر واضحة يا دكتور محاسب رحت الجنبات تقول غا ولا غي؟ غا مفخمة والألف يدفع معها قبلها تفخيما وترقيما نقول غا سي غا فتح غا أحسنت أحسنت قلتي ذا وقلتي ذا يبقى هي ذا وخلاص ما تقولش انا مقطع ثاني اذا دليل فالاول الاظهار قبل احرف للحلق ست رتبت فلتع همز ثم عين رحت اللي بعدها ياوي ولا ياو يو على سكون يبقى يو لا ميم تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزه المضمومه يو من او الجيم عليها ايه شده وكسر قد جي لا قد جي لا لات قد جي لات يوم قد جي لات الدليل مع بعض فالاول الظهار قدر يا احمد من حلق ست الرد بس هنزل ثم عين الحاء ومهمله تاني ثم عين الخاء بص اللي بعدها فت فت يا فت تنوين بالضم مظهر قبل الهمزة المفتوحة فت يا تون ألف مد بدل حركتان ما ما واو ما طبيعة حركتان آمنوا فتية آمنوا ألف صفر مستدير مش خالد ما ينفعش يترقموا كل عارفين أرقام؟ بحس ننسى رقم واحد نجاوب رقم اثنين ماشي طب الأخت اللي بعدها ماشي الأخت اللي بعدها طاعة فين عامل فوق طبيعي طاعة مي الصوت يا فجر عزنك مي تنوين بالضم مظهر قبل الهمزة المكسورة طعام إي اللام عليها إيه؟ شد فك إلا مع المد بالألف إلا يبقى طعام طب روح اللي بعدها أشاب أشاب ده التنوين بالفتحي ولا ده التنوين بالكسري؟ ده الفتح على فتح أريد أشر أريد تمام رحت اللي بعدها تقرأ في هتقول لي راء شدة تنوين بالضم مش تنوين تقرأ معايا المثال مع بعض كده معايا كده و صفحة 25 و لي ولي ولي أ نون ساكنة مظهرة قبل العين المفتوحة ولي أنعى ولي أنعى ألف من طبيعة حركتان ألف من طبيعة حركتان ولي أنعى ولي أنعى مي مي ولي أنعى مي ولي أنعى مي كو كو ولي أنعى مي كو ولي أنعى مي كو كم ولي أنعى مي كم فالأول الإظهار قبل أحرفي الحلق ست رتبة همزون فهاء ثم عين مهملتان ثم غين و يا ويا نون ساكنة مظهرة قبل العين المكسورة وينعي هي وينعي هي الدليل فالأول الإبهار قبل الحلق ست رتبة همزون مهملة تاني ثم غين لي أ لي أ نون ساكنة مظهرة قبل العين المضمومة لأنعو مي لأنعو مي هي لأنعو مي هي وشو من الدليل دلوقتي مي نون ساكنة مظهرة قبل العين المفتوحة من ع لا من على قن من على قن طب الاخوات جماعه مع بعض كملوا ني نون ساكنه مظهره قبل العين من عي من عي علم من علم من علم من علم كمل بعدها ني نون ساكنة مظهرة قبل العين المضمومة من عمو عموري عموري هي عموري هي من عمو عمو عمره. طب ط ب ط ب قاف تنوين بالفتح مظهر قبل عين مفتوحة قبل عن طبقا لا يجوز البدء بساكن لا يجوز البدء لا يجوز البدء الحرف الساكن نايم مين بيصحيه الحرف اللي قبليه لا يجوز البدء بساكن الحرف الساكن نايم مين بيصحيه الحرف ايه يبقى الحرف الساكن والحرف الذي قبله مقطع واحد مقطع ايه يبقى حرف المد والحرف اللي قبله مقطع واحد الحرف المشدد والحرف الذي قبله مقطع واحد تمام كملوا يا اخوات مع بعض شاء ها شاء ها ألف مد طبيعي حرف شهادة شهادة تاء تنوين بالفتح المظهر قبل العين شهادة عين ركزوا معايا نون ساكنة مخفاة عند الدال المكسورة عند الدال المفتوحة قلنا حركتان عند عنده شهادة عنده الرجال يقولوا مثلا الدور ذكر عن عذر أو نذر مع بعض كده ذي ذي ذك راء تنوين بالفتح مظهر قبل المضمومة ذكر عن عذر راء تنوين بالفتح مظهر قبل الهمزة المفتوحة عذرا آه ها أو ها عذرا أو ها نو نذرا نذرا ها عذرا أو نذرا ها عذرا أو نذرا من أول لها ذكرا عذرا أو نذرا ذكرا عذرا أو نذرا الدليل مع بعض ها فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتح همزن ثم عين حاء مهملة ثم عين خاء اسمعوني كده اقول ورايا يا يوم ما يوم يوم إي يوم إي يوم إي ذال تنوين بالكسر مظهر قبل العين المفتوحة يوم إذن عاد ني عاني يومئذ عاني يومئذ عاني لي آ لي آ ح لي آ ح دال تنوين بالكسر مظهر قبل العين المكسورة لأحد عي نون ساكنة مخفاة عند الدال المفتوحة قلنا حركة داي لأحد لأحد عند ما ديخة ما لسه ناخدها لسه ما ديخة ما خدناهوش عامل إظهار دهنا في لا جميع الحروف اللي باقية مش فيه إظهار وفيه إظهار وفيه لسه ناخدها لأحد عند لأحد عند هو عنده لأحد عنده لأحد عنده الدليل ها فالأول الإظهار قبل أحرف للحرف ست رتبت همز فاء ثم عين مهملة تاني أختي العلام دول تقرأ بالكسر لين ولا لون هي لا لين ولا لون هي شده مع ايه شده مع تنوين بالكسر يبقى ايه عطول لين ما ينفعش المشدد نبدا بيه. ما تقوليش لين ولا لون ولا لن، لان ده حرف مشدد. حرف ايه؟ يعني حرف مشدد على حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك، فما ينفعش نبدا بالحرف الساكن. تمام؟ فتجيبي حرف قبله نجيب من اول الكلمه. خلاص؟ يبقى عتل، ما يجيش لين، لين لا تقولي تل او عتل. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الحرف المشدد ما نبداش بيه. ما تقوليش مثلا لا مشدد تنوين بالكسر لين، لا دي اسمها لام تنوين بالكسر وليست لا مشدد تنوين بالكسر. يبقى عتل. الاخت اللي بعدها ميم تنوين بالضم، مظهر لا يوم عا. تمام. بعد كده ايه؟ سي عاسي يا ما الطبيعي يبقى عاسي رون. ها الدليل؟ ها الدليل اختي بتقول بس. فالاول ظهار قبل احرف للحلق ست رتبت همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين حاء. اختي اللي بعدها خاء ولا خي؟ خاء. لا خاء ولا خي؟ اسمها خاء. خاء. عند دي نون ساكنة بعدها فحكمها الإخفاء. عند خير عند عند. الأخت اللي بعدها تقرأ عقو ولا عقو؟ بن بن بن بن على طول. هتقولي عقو بن. ماشي. الأخت اللي بعدها من الصفحة صفحة 28. اتفضلي. هنا تمام. الرقم اللي بعدها ماشي. الرقم اللي بعدها لا بقى شده. مظهر قبل العين المفتوحة. ماشي. مقيم بن عا لا على. تمام. روح اللي بعدها مستقي مستقي راء شدة تنوين. الأخت اللي بتتكلم بس في هذا المجرم مستقر وانا عند عند عند الدال الدليل مع بعض. قبل أحرفي للحلق ست رتبت. تمام. رحت لبعدها قفو تمام. رحت لبعدها رحت لبعدها حتى ما ألف مال طبيعة حركتين على طول. ألف مال طبيعة حركتين. تمام. احسنت. ماشي. مش وصلت لبعضها؟ فاء تنوين بالكسر. يبقى تنوين بالكسر مظهر. رف رافين هو. هو. رين ما تقولش رأى تنويني رين على طول. رين هو رين هو. الاخوات اللي ورا معانا ولا مش معانا؟ طب اخر اخت خلص طول. اخر اخت. اسمع الاخوات اللي قدامي هنصدقوا. اخر اخت خلص طول اتفضلي. سامعيني يا ولد؟ مين اللي بتقول الاخت؟ اتفضلي. و ع و ع ها و ع ب ق ر يا شد تنوين بالكسر مظهر قبل الحاء المكسوره ها س ح س. احنا ممكن ما الطبيعي ما نتجهوش تفصيل انت نقراه سريعا. ح س نن حسان وعبقري حسان دايم مع بعض. فالاول الاظهار احر فيه الحلق ست رتبت هنزل طب انا هقول اول حرف تمام وانت تقوله معايا. هقول تاني حرف هتجمعه ورايا. واضح ولا مش واضح؟ يعني انا اقول اول حرف مثلا ميم فتحه ما هتقول ايه؟ ما تمام. خاء ساكنه تقول ايه؟ ما خ. تمام يبقى ميم فتحه ما. لا تقولوا ميم فتحه ما. خاء ساكنه ما. ص. لا ما تقوليش ص. انت بتجمعها ورايا. ص. تاء تنوين بالكسر مظهر قبل الغين المفتوحه. ياء ساكنه غي. را غيرة مخ تاء جيم شدة جيم شدة تنوين بالكسر مظهر قبل العين المفتوحة مي عمي قم. أنا أول الحرف تقوم الأول ها يبقى فجر مو مع تاء دال تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزة المفتوحة في من معتاد قا واو ساكنة ميم تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزة المضمومة واو صفر مستدير لا ينطق قوم او لي او لي يا ما الطبيعة حركتان قولي هات قولي الاول قولي يبقى قوم الدليل فالاول الاظهار للحرف ست رتبت هنزن فهاء ثم عين حاء مهمل ثم عين خاء. طب انا اقول كلمتين النساء قول ورايا وكلمتين الرجال قول ورايا. نبدا بالرجال. قول ورايا. حاء حاء قاف شد تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزه المكسوره. قول ورايا معايا ورايا يعني اللي انا اقوله. قاف شد تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزه المكسوره حق اي حق اي الا الا حق الا حق الا الاول الاظهار قبل احرفي الحرق ست الرتبه فتعرفي همز تهاء ثم عين حاء مهملة ثم غين خاء تاني مي مي نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المفتوحة نون ساكنة مظهرة قبل الهمزة المفتوحة من آ من آ آ نا نا نا نا بن بن أعناب أعناب من أعناب من أعناب تمام طب اللي سامع كده ع ذا عذا عذا عذا ب تنوين بالضم مظهر قبل الهمزة المفتوحة عذاب آ لي ألي من أليم عذاب أليم الدليل ها فالأول الإظهار قبله في للحرق ست الرتبة فالتحت في منزل فهاء ثم عين مهملة تاني ثم غين مي من حاء تنوين بالضم مظهر قبل الهمزة المضمومة ملح أو جاء أجا جن أجا جن ملح أجاج الدليل فالأول الإظهار قبل في الحلق ست الرتبة فالتح همز فهاء ثم عين فاهمين ولا مش فاهمين كلام صعب ولا عيد تاني طبعا احنا في بداية الأمر نقول أن التهجي وسيلة وليس الغاية بس الناس ايه ما تجيش مثلا تقول الشيخ بيقول كذا انا ما ينفعش اقول كذا لا انا اهم حاجه الطفل عندنا يقرا ايه القران صح تمام فالتهجي وسيله هتلاقي هنا بيختلف عن هنا هنا بيختلف عن هنا تمام احنا قلنا نور بيان ثلاث ايه مدارس منه الرحمن ونور البيان وفتح الرحمن كلهم بيصبوا في اناء واحد مفيش واحد مختلف عن الثاني الاختلاف في طريقه الشرح وطريقه الاسلوب مفيش فرق بين ده وده ولا فرق بين ده كله يعني ايه يدلي بدلو كل يد ايه بدلو تمام فربنا تقبل للجميع اهم حاجه بس ايه نضبط مخرج الحرف نطق الحرف تعليم الاولاد القران الكريم تعليم الاولاد القران الكريم يبقى دلوقتي عندنا اول ما بدانا قلنا ان الاظهار والكشف والايضاح والبيان كشف والايضاح وايه والبيان اي ان نون السكينه تنطق وتكتب تنطق ايه وتكتب مش شرط تقول للاولاد النطق بالنون الساكنه من غير بن كاميرا الطفل مش فاهم هذا الكلام لكن اهم حاجه الطفل يعرف ان هذه النون تنطق وتكتب تنطق ايه هذا يسمى اظهار هذا يسمى بعد ذلك نقول ان نون الساكنه او التنوين لها اربع احكام اول حكم خدناه ايه ثاني حكم الادغام ثالث حكم رابع حكم ثاني حكم هو الادغام قلنا الادغام هو ايه الادخال ادخال يعني ادخال يعني النون بقت ايه ميم النون بقت ايه ميم ازاي النون بقت ياء مثلا ميا ركزوا معايا الحرف اللي بعد ايه الكلمه ما الميم دي بقى ها تمام لا الميم بتغام ركزوا معايا قلنا دلوقتي الادغام قلنا هو ايه هو الادخال هو ايه حروفه ايوه يا عم يرملون حروف ايه حروف ايه الحروف دي بتنقسم الى قسمين الصوت يا اخوات بعزمك ينمو انت عندكم الوقت بتاخد وي ورل ينمو ايه يرملون دي اسمها حروف ايه